يقول ما حكم لبس الإحرام قبل الميقات؟ الميقات المحل الذي لا يتعداه الذي يريد أن يدخل في النسك إلا بعد أن ينوي النية. في شيء اسمه النية وفي شيء اسمه التجرد من المخيط. التجرد من المخيط قد يعمله الإنسان ولا ينوي، وقد ينوي الإحرام ولا يتجرد من المخيط، وقد يعملهما معا، كل واحد الحال. النية هو ما يكون في القلب، يعني تنوى أنك تسافر، تنوى أنك إيش؟ يعني تعمل شيء، هذه هي النية، ما يكون في القلب. أما اللبس فهو شيء ظاهر، قد تلبس ولا تنوي، وقد تنوي ولا تلبس، وقد تلبس وتنوي. فيعني الحاج إذا أراد أن يضع ثيابه في شنطه ويلبس الإحرام من محل السكن له ذلك، ويغتسل ويأتي للميقات ويحرم من الميقات له ذلك ولا يضر. وإذا أراد أن يتجرد من المخيط في الميقات فله ذلك، وإذا أراد أن يحرم من نفس السكن فله ذلك، ولكن الإحرام من الميقات أفضل. أيوة. إذن الأمر في سعة، إذا أراد أن يغتسل في محل السكن له ذلك، إذا أراد أن يغتسل من الميقات له ذلك، إذا أراد أن لا يغتسل فله ذلك. الغسل ليس واجب، فهو فيه أجر. فإن أراد أن يغتسل في البيت في محل الميقات، إن كان لا يريد أن يغتسل ليس لازم له، لا يأثم وليس عليه شيء، لكن الغسل أفضل. فالأمر الثاني يقول: كيف يكمل المسبوق صلاة الجنازة؟ المسبوق على صلاة الجنازة يدخل مع الإمام، وما يبدأ به أول صلاة على القول الراجح، لأن علماء اختلفوا في قوله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فقضوا. فعلى هذا، هل الذي يدركه المسبوق هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ الجمهور قال الذي يدركه المسبوق أول صلاته، وبعضهم قال الذي يدرك المسبوق آخر صلاته، وبعضهم قال أول الذي يدرك المسبوق من القول آخر صلاته، ومن الفعل أول صلاته. جمعوا بين القولين، إذن ثلاثة آراء، وقضى القول وبنى الفعل. والذي ينبغي أن يعمل أن الذي هو مسبوق يدخل ويكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويترحم على الميت. فإن فاتته تكبيرة أو فاتته تكبيرتان، يعني بعد أن يسلم الإمام يقضيهما، يكبر ويصلي: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يكمل ويكمل يعني بخفة حتى لا ترفع الجنازة، لأنها لن ترفع تنتهي الصلاة منها. يقول: ما الشروط الواجبة على المحرم وكيفية عمل العمرة الصحيحة؟ أول ما ينبغي أن يعمل المعتمر أن يأتي بمال حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. أول شيء يكون حلال، تعمل العمرة بمال حلال، وتكون معتمر لله، ما تعتمر ليقال الحاج والمعتمر تزيد العدد، لا، تعتمر تعمل العمرة لله. ثالث شيء، قبل أن تدخل في العمرة تحاول تتحلل من الذنوب، تتوب عشان تستقبل عمل جديد، بعدين تقرأ أحكام العمرة، فيه محظورات، فيه واجبات، فيه أركان، فيه سنن وأنداب، فمن الواجبات الإحرام من الميقات، التجرد من المخيط، التلبية عند بعض العلماء ولو مرة. ومن مكملات الطواف أن تبدأ من الكعبة وأن تجعل الكعبة على يسارك، وأن تكمل الشوط، وأن تكون على طهارة. هذا ركن عند الجمهور وواجب عند الأحناف، يجبر بدم. فأهم شيء أن الإنسان الذي يريد أن يدخل في العمرة يصحب شيخا عارفا بأحكام العمرة، أو يأخذ كتابا ويقرأه ويعرف ما الذي يفسد العمرة، ما الذي ينقصها، ما الذي يجعلها كاملة ويطبق. والكتب الحمد لله في الحج والعمرة بالآلاف، ما يعني المكتبات والمواقع مليئة بأحكام الحج والعمرة والحمد لله. يقول إنه حج حجج واعتمر عمرا عن أمه، هل يحسن به أن يحج؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور لا إثم عليه، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذا هو معنى الحج المبرور، الآية هي نفس الحج المبرور، لأن التأخر ليس مظنة للإثم. فالذي يستطيع أن يحج فرصة، ولذلك الحج يقضي كل شيء، ما يخلي عليك شيء، حتى في بعض الروايات حتى الدين يتحمله ربك عنك. لكن هذا الحج الذي حافظ على البصر، على اللسان، على الأذن، على البطن، على اليد، لأن الشيطان الحج ما هو زي الشياطين، الحج يباشر الشيطان بنفسه عشان يخرب حج المسلمين. ولذلك تجد الناس في عرفة أحيانا نش يقع بينهم شيء لأن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق، وقال لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى. فالذي يستطيع أن يحج هذه فرصة الحقيقة. أين كلم الله سيدنا موسى وهل؟ لا أعلم، لا أعرف له علم.